بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس السنة النبوية المطهرة ومجالس قراءة سنن الإمام النسائي، السنن الصغرى المعروفة بالمجتبى. أسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويرضى عنه ويتقبلنا وإياه ويجعلنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يلهمنا التوفيق والسداد، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلا سند إلى الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: باب ما الواجب على من أوجب على نفسه نذرا فعجز على يومه. لأنه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا حماد بن مسعدة عن حميد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يهادى بين رجلين، فقال: ما هذا؟ قال: نذر أن يمشي إلى بيت الله عز وجل. قال: إن الله غني عن تأديب هذا نفسه، أمره فليركب. وبلنا قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيخ وهدى بين اثنين، فقال: ما بال هذا؟ قال: نذر أن يمشي. فقال: إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، مره فليركب. فأمره أن يركب. وبلنا قال أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يهادى بين بنيه، فقال: ما شأن هذا؟ فقال: نذر أن يمشي إلى الكعبة. فقال: إن الله لا يصنع بتعذيب هذا نفسه شيئا. فأمره أن يركب. باب الاستثناء. وبلنا قال أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. وبلنا قال أخبرنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه قال: قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يكن فطاف بهن، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. آخر كتاب الإيمان والنذور. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثاق. وبلنا قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد قال: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره. وبلنا قال أخبرنا محمد قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن أنه كره أن يستأجر الرجل حتى يعلم أجره. وبلنا قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن جرير بن حازم عن حماد وهو ابن أبي سليمان أنه سئل عن رجل استأجر أجيرا على طعام قال: لا حتى تعلمه. وبلنا قال أخبرنا محمد قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن حماد وقتادة في رجل قال لرجل: أستكري منك إلى مكة بكذا وكذا، فإن سرت شهرا أو كذا أو كذا شيئا سمى فلك زيادة كذا وكذا، فلم يريا به بأسا، وكره أن يقول: أستكري منك بكذا وكذا، فإن سرت أكثر من شهر نقصت من قرائك كذا وكذا. وبلنا قال أخبرنا محمد قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن ابن جريج قراءة قال: قلت لعطاء: عابد أجره سنة بطعامه وسنة أخرى بكذا وكذا. قال: لا بأس بي. ويجزئه اشتراطك حين تؤاجر أياما أو أجرته وقد مضى بعض السنة. قال: إنك لا تحاسبني لما مضى. باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين الخبر. بلنا قال أخبرنا محمد بن قال أخبرنا خالد وابن الحارث قال: قرأت على عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن رافع بن سيد بن ظهير عن أبي سيد بن ظهير أنه خرج على قومه إلى بني حارثة فقال: يا بني حارثة، لقد دخلت عليكم مصيبة. قالوا: ما هي؟ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قلنا: يا رسول الله، إذا نكريها بشيء من الحب؟ قال: لا. قال: وكنا نكريها بالتبن. فقال: لا، وكنا نكريها بما على الربيع الساقي. فقال لا ازرعها أو امنحها أخاك. قال: هو مجاهد. وبلنا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا وهو ابن آدم قال حدثنا مفضل بن مهل هيل عن منصور عن مجاهد عن سيد بن ضاير قال جاءنا رافع بن خديج قال جاءنا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الحقل والحقل والحقل الثلث والربع وعن المزابنة، والمزابنة شراء ما في رؤوس النخل بكذا وكذا وسقا من تمر. وبين قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت مجاهدا يحدث عن أسيد بن ذر قال أتانا رافع بن خديج فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم نهاكم عن الحقل. وقال من كانت له أرض فليمنحها أو ليدعها. ونهى عن المزابنة، والمزابنة الرجل يكون له المال العظيم من النخل فيجيء الرجل فيأخذها بكذا وكذا وسقا من تمر. وبعدين قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن سيد بن ظهير قال أتى علينا رافع بن خديج فقال ولم أفهم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان ينفعكم وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم مما ينفعكم. نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل والحقل المزارعة بالثلث والربع فمن كان له أرض فاستغنى عنها فليمنحها أخاه أو ليدع. ونهاكم عن المزابنة، والمزابنة الرجل يجيء إلى النخل كثير بالمال العظيم فيقول خذه بكذا وكذا وأسقى من تمر من ذلك العام. وبعدين قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن مجاهد قال حدثنا أسيد بن أخي رافع ابن أخي رافع بن خديج قال رافع بن خديج نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لكم نافعا كان لنا نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. قال من كانت له أرض فليزرعها وفإن عجز عنها فليزرعها أخاه. خلف عبد الكريم بن المالك وبنا قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا عبد الله يعني بن عمرو عن عبد الكريم عن مجاهد قال أخذت بيد طاووس حتى أدخلته على ابن رافع بن خديج فحدثه عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كري الأرض فأبى طاووس فقال سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسا. ورواه ابن ورواه عوانة عن أبي حصين عن مجاهد قال عن رافع المرسل بين قال أخبر كتاب قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن مجاهد قال رافع بن خديج نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خارجها. تابع إبراهيم بن مهاجر وبين قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن رافع بن خديج قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أرض رجل من الأنصار قد عرف أنه محتاج فقال لمن هذه الأرض قال لفلان أعطانيها بالأجر فقال له من أحاها أخاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم. وبين قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن رشاد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن حكم عن مجاهد عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل. وبين قال أخبرنا عمرو بن علي عن خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن مجاهد قال حدث رافع بن خديج قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن أمر كان لنا نفعا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا فقال من كان له أرض فليزرعها أو يمنحها أو يذرها. وبيننا قال أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال حدثني شعبة عن عبد الملك عن عطاء وطاووس ومجاهد عن رافع بن خديج قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لنا من كان له أرض فليزرعها أو ليذرها أو ليمنحها. ومما يدل على أن طاووس لم يسمع هذا الحديث من رافع بن قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا زكريا بن عدي قال وحدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال كان طاووس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسا فقال له مجاهد اذهب لابن رافع بن خديج فاسمع منه حديثه فقال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم من هو أعلم منه ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. وقد اختلف على عطاء في هذا الحديث، فقال عبد الملك بن ميسرة عن عطاء عن رافع وقد تقدم ذكره، وقال عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن جابر وبين قال حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له أرض فليزرعها، فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم ولا يزرعها إياه. وبين قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها وليمنحها أخاه ولا يكريها. قال تابعه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وبين قال أخبرنا هشام بن عمرو قال عن يحيى بن عن يحيى بن حمزة قال حدثنا أوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان لأناس فضول أرضين يكرونها بالنصف والثلث والربع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها. وقال وفقه مطر بن طهمان وبين قال أخبرنا عيسى بن محمد وهو ابن أبو عمير بن النحاس وعيسى بن يونس هو الفاخوري قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كانت له أرض فليزرعها وليزرعها ولا يؤاجرها. وبين قال أخبرنا محمد بن مسعود بن رمع عن يونس قال حدثنا محمد عن مطر عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه رفعه عنها عن كراء الأرض. قال وفق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج على النهي عن كراء الأرض. وبين قال أخبرنا كتاب قال حدثنا مفضل قال ابن جريج قال عن عطاء وابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقرة وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا. وقال تبع يونس بن عبيد وبين قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا عباد بن عوام قال حدثنا سفيان بن حسين قال حدثنا يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن السنياء إلا أن تعلم. قال وفي رواية همام بن يحيى كالدليل على أن عطاء لم يسمع من جابر بن حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له أرض فليزرعها. وبين قال أخبرني أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام بن يحيى قال سأل عطاء سليمان بن موسى قال حدث جابر قال حدث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها وليزرعها أخاه ولا يكريها أخاه. وقد روى النهي عن المحاقلة يريد ابن نعيم عن جابر بن عبد الله وابن قال أخبرنا محمد بن إدريس قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحقل وهي المزابنة. قال خالفه هشام ورواه عن يحيى عن ابي سلمه عن جابر وابن قال اخبرنا الثقه قال حدثنا محمد بن مصدق عن هشام ابن ابي عبد الله عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه والمخاضره. قال المخاضره بيع الثمر قبل ان يزهو والمخابره بيع الكرم بكذا وكذا صاع. قال خالفه عمرو بن ابي سلمه فقال عن ابي عن ابي هريره وابن قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عمر بن ابي سلمه عن ابي عن ابي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقله والمزابنه. قال خالفهما محمد بن عمرو فقال عن ابي سلمه عن ابي سعيد وبالله قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى وهو ابن ادم قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقله والمزابنه. قال خالفهم الأسد بن علاء فقال عن أبي سلمة عن رفع بن خديج وبين قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن يزيد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسد بن علاء عن أبي سلمة عن رفع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. قال وقال رواه القاسم بن محمد عن رفع بن خديج وبين قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن مرة قال سألت القاسم عن المزارعة فحدث عن رافع ابن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. قال أبو عبد الرحمن مرة أخرى

عما يزرعان بالثلث والربع، وإني شريكهما وعلقمة والأسود يعملان فلا يغيران. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمرا عن عبد الكريم الجزري قال سعيد بن جبير قال ابن عباس: إن خير ما أنتم صانعون أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما كان لا يريان بأسا باستئجار الأرض البيضاء. وبه قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال لم أعلم شريحا كان يقضي في المضارب إلا بقضاءين، كان ربما قال للمضارب المضارب اسم فاعل. جزاك الله خير. في المضارب إلا بقضاءين، كان ربما قال للمضارب بينتك على مصيبة تعذر بها، وربما قال لصاحب المال بينتك على قال المضارب بينتك، البينة من البينة يعني. جزاكم الله خير. بينتك على مصيبة تعذر بها، وربما قال لصاحب المال بينتك على أمينك، ما فيش على أمينك أن، بينتك أن أمينك خائن. جزاكم الله خير. بينتك أن أمينك خائن، وإلا فيمينه بالله ما خانك. وبه قال طب أخبرنا انا علي بن معلش يا شيخ محمد، انا استاذن عشان الصوت بس في المكسر يعني، بان الزوم النهارده مش مظبوط، هنقرا مباشر معلش بعد اذنك، استاذنكو. اتفضل يا شيخ. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالله قال اخبرنا علي بن حميد قال حدثنا شريك عن طارق عن سعيد بن المسيب قال لا باس باجاره الارض البيضاء بالذهب والفضه، وقال اذا دفع رجل من رجل مالا انقراضا فاراد ان يكتب عليه بذلك كتابا كتب هذا كتاب كتبه فلان بن فلان طوعا منه في صحه من وجواز امره لفلان بن فلان انك دفعت الى مستهل شهر كذا من سنه كذا 10,000 درهم وضح جيادا وزن 7 قراضا على تقوى الله في السر والعلانية وأداء الأمانة على أن أشتري بها ما شئت منها كل ما أرى أن أشتريها وأن أصرفها، وما شئت منها فيما أرى أن أصرفها فيه من صنوف التجارات، وأخرج بما شئت منها حيث شئت، وأبيع ما أرى أن أبيعه مما أشتريه بنقد رأيت أن بنسيئة، وبعين رأيت أن بعرض، على أن أعمل في جميع ذلك كله برأيي، وأوكل في ذلك من رأيت، وكل ما رزق الله تبارك وتعالى في ذلك من فضل وربح بعد رأس المال الذي دفعته المذكور إلي المسمى مبلغه في هذا الكتاب فهو بيني وبينك نصفين، لك منه النصف بحظ رأس مالك، ولي منه النصف تاما بعملي فيه وما كان فيه وضيعة فعلى رأس المال، فقبضت منك هذه 10,000 درهم وضح الوضح الجياد مستهل شهر كذا في سنة كذا، وصارت لك في يدي قراض وصارت لك في يدي قراضا على الشروط المشترطة في هذا الكتاب، أقر فلان وفلان، وإذا أراد ألا يطلق له أن يشتري ويبيع بالنسيئة كتب، وقد نهيتني أن أشتري وأبيع بالنسيئة. باب شركة عنان بين 3. وبين قال هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان في صحة عقولهم وجواز أمرهم، اشتركوا شركة عنان، لا شركة مفاوضة بينهم في 30,000 درهم وضحا جيادا وزن 7 لكل واحد منهم 10,000 درهم، خلطوها جميعا فصارت هذه 30,000 درهم في أيديهم مخلوطة بشركة بينهم أثلاثا على أن يعملوا فيه بتقوى الله عز وجل وأداء الأمانة من كل واحد منهم إلى كل واحد منهم، ويشترون جميعا بذلك وبما رأوا منه اشتراه بالنقد، ويشترون بالنسيئة عليه ما رأوا أن يشتروا من أنواع التجارات